الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وله الشكر وله الثناء الحسن، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحاضرين والحاضرات. أنتم في مجلس بإذن الله من مجالس ذكر الله جل وعلا، تنزل فيه السكينة والرحمة، ويذكر الله الحاضرين فيه في الملأ الأعلى عنده، ويقال لهم قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. ما زلنا وإياكم في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وفي هذا اليوم نحط رحال قلوبنا في منزلة عظيمة من المنازل العظيمة، منزلة من منازل الإحسان، هي أخت منزلة المشاهدة، ألا وهي منزلة المراقبة. فالمراقبة هي الدرجة الثانية من درجات الإحسان، والمشاهدة هي الدرجة الأولى من درجات الإحسان. وذلكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه المراقبة. لن نتكلم عن المشاهدة لأننا لم نصل إليها، ولو تكلمنا عن المراقبة ليس معنى ذلك أننا وصلنا إليها، لكن حديث للقلوب من القلوب علها أن ترجع إلى علام الغيوب. فنقول في تعريف المراقبة: ما هي المراقبة في اللغة؟ المراقبة مفاعلة من الرقب، والرقب مشتق من أمرين، الأمر الأول العلو، والأمر الثاني الظهور. كل واحد منكم يملك رقبة، هذه ماذا تسمونها؟ هذه رقبة، تعرف الرقبة؟ الرقبة، هذه تسمى رقبة. طيب لماذا سميت الرقبة بالرقبة؟ من لم تكن له رقبة هل يكون لها رأس؟ فالرأس مشاهدة، لأنك تشاهد به بالعينين اللتين فيه، والرقبة هي التي أعدت الرأس للمشاهدة، هي التي ارتفع الرأس فوقها فهي مرتفعة، فهي الرقبة التي يرقب منها ويرقب منها. فالإنسان إذا أراد أن ينظر رفع رقبته، ولذلك أطول الناس أعناقا يوم القيامة من؟ مؤذنون. لماذا؟ لأنهم يرفعون أصواتهم ورقابهم بإعلاء كلمة الله في الأرض. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر بلال أن يصعد على سطح الكعبة، على ظهر الكعبة، ويرفع النداء، يرفع الأذان. الكعبة سوداء وبلال أسود فوق الكعبة، فبعض المشركين كصفوان بن أمية وقتئذ قال: ما هذا الغراب الأسود الذي ينعق فوق الكعبة؟ يعني يتكلم على بلال. الكلام وصل بلال فتأثر، لو كان من مسلم لاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع أبي ذر الغفاري، لكنه كافر فسكت ولم يشكو إلا لله. فماذا فعل الله؟ نزل جبريل فورا للدفاع عن بلال وهو يؤذن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذه كلها بلال رضي الله عنه. المراقبة أيها الأحبة شأنها عظيم، وقيل سميت المراقبة مراقبة من الرقب وهو النظر ترقب، فارتقبوا إنا معكم مرتقبون، يعني انتظروا إنا معكم منتظرون، فهو نظر وارتفاع، والناظر الذي يريد أن يحيط بالمنظور يرتفع. إمام الجمعة إذا أراد أن يخطب الجمعة أين يقف؟ منبر. لو جلس الإمام في المحراب الحمد لله ماذا يقول الناس؟ يا أخي قم أوقف على المنبر حتى نراك، حتى نرقبك، حتى ترقبنا. فلا بد للمراقب أن يكون ظاهرا. ولو أن أستاذا في فصل يراقب الامتحانات جلس تحت الطاولة فماذا يفعل الطلاب من الغش ونحوه؟ نعم، إلى آخره. طيب، ما هي المراقبة في الاصطلاح، في اصطلاح أهل هذا الفن؟ دوام مراقبة المقصود بالعمل. من المقصود بالعمل؟ الله، بحضور القلب والنية. النية العمل هذا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كانت صلاتك لله فهي حسنة حيثما كانت، أينما كانت، حيثما كنت. لماذا؟ لأن الله معك حيثما كنت، وهو معكم أينما كنتم. فلو كنت أمام الناس فلا يزيد ذلك في صلاتك، ولو كنت وحدك فلا ينقص ذلك من صلاتك، لأن الله معك هنا ومعك هناك. عرفتم معنى المراقبة؟ التعريف الثاني، قيل المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. بيان علم العبد وتيقنه باطلاع الله سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فلو جمل ظاهره فإن ذلك لا يقتضي أن باطنه لا يرى، بل يجمل الباطن وهو القلب ومن طوت عليه النية والظاهر. وهذا الفرق بين المؤمن والمنافق. فالمنافق جمل ظاهره بالإسلام وقبح باطنه بالكفر والنفاق، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. طيب، لو أن الناس غير موجودين في الصلاة إذن لا يصلون، لأنهم إنما صلوا عندما يراهم الناس. ولهذا أثقل صلاتين على المنافقين صلاة إيش؟ الفجر والعشاء، لأنهما في الظلمة. وقيل الفجر والعصر، لأن العصر كان وقت الحر والفجر في وقت البرد، وهذان الوقتان شديدان، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم البردين، قال من صلى البردين دخل الجنة. التعريف الثالث، قيل المراقبة هي علم العبد بأن الله رقيب عليه ناظر إليه في جميع أحواله، إن الله كان عليكم رقيبا. ولذلك أشد الأحوال على الصالحين حال الشغال بالأمور والنفس. تبي تاكل؟ الله المستعان، هذا لك اللي بيشغلنا عن الله. إذا نبدأ بسم الله في البداية، وإذا انتهينا الحمد لله، اللهم اغفر لي كم دقيقة شو أستاكل فيها، فينشغل حتى بالمباحات يستغفر منها، لأنها رأى أنها تشغل وقته شيئا ما عن ربه سبحانه وتعالى. وقيل في تعريف المراقبة أيضا هي مراعاة القلب لملاحظة الحق في كل خطوة وخطرة، في كل خطرة قلب وخطوة فعل. وقيل هي خلوص السر والعلانية لله عز وجل، وقيل هي التعبد لله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومداومة ذلك إلى غير ذلك. طيب، هل ذكرت المراقبة في القرآن وهل ذكرت في السنة؟ نعم، ذكرت المراقبة في القرآن وذكرت في السنة. أما ذكرها في القرآن فجاء على وجهين، على صورتين، مرة في سورة النساء ومرة في سورة الأحزاب. أما في سورة النساء ففي قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما في سورة الأحزاب ففي قوله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. والفرق بين الآيتين أن آية النساء أخص من آية الأحزاب، فآية النساء ذكرت فيها المراقبة على الناس، بينما آية الأحزاب ذكرت فيها المراقبة على كل شيء، فالله عز وجل رقيب على كل شيء. وبين الله جل وعلا تلك المراقبة في سورة الأنعام في قول الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا باقي شيء. ومن ذلك قول الله جل وعلا أيضا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، سورة البقرة. ومنها قول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. بدايتها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو علم أن الله يراه لما نهى العبد عن الصلاة لله. فالله يرى والله يسمع سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين. أي غمزة بالعين أو حركة بالعين إشارة لأي أحد يعلمها الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقوله تعالى: فإنك بأعيننا، يعني لا يمكن تخرج عن عين الله، عن نظر الله، عن سمع الله، عن بصر الله، عن قدرة الله، عن علم الله سبحانه وتعالى. لذلك هو أعلم بك من نفسك، هو يملك قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الآيات كثيرة، يكاد يكون القرآن كله كتاب مراقبة من كثرة ما فيه من الآيات الدالة عليها. أما السنة فقد وردت المراقبة فيها أيضا في أحاديث كثيرة، فمن ذلك حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الآن في ذكره، وهو الحديث الطويل يسمى حديث الدين أو تعليم الدين، وفيه الجواب على الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراقبة. وفيه أيضا حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر فيه عبد من أصحاب المراقبة، من هو؟ أي السبعة؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، طيب إيش اللي منعه؟ فقال: إني أخاف الله، مراقبة الله. وقد يكون أيضا الذي ذكر الله خاليا فضت عيناه أيضا داخل في المراقبة، بل السبعة كلهم داخلين في المراقبة عشان ما تتعب. الإمام لو لم يكن مراقبا لله لما كان عادلا. الشاب الذي نشأ في طاعة الله لو لم يكن مراقب لله لما نشأ في طاعة الله واستمر عليها. فكل السبعة إنما وصلوا لما وصلوا له بسبب مراقبة الله عز وجل. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قصة ثلاثة كانوا في سفر ونزل عليهم مطر، قالوا: خلينا نشوف الجبل هذا اللي جنبنا يمكن فيه غار ندخل فيه حتى ينتهي المطر. قالوا: على بركة الله. دخلوا الغار، فجاء المطر واشتد وصخرة نزلت من على الجبل وسدت عليهم الغار، فسجنوا. الصخرة كبيرة ما يقدروا يشيلونها. قالوا: إذا ما الحل؟ قالوا الحل نرجع إلى الأعمال التي راقبنا الله فيها، نستحضرها الآن وندعو الله بها. فقال واحد: أما أنا يا رب فكان لي والدي وكنت لا أسبقهما بغبوق، يعني كنت نحلب وأول من يبدأ به الحليب أبوي وأمي، وهذه عادتي، ويوم من الأيام يا رب وانت تعلم وتعلم وتراقب وش اللي حصل كله، بعد بي المرعى، يعني مشيت وراء الإبل بعيدة عشان ترعى، فجئت متأخر من الليل وحلبت، ولما جئت بالحليب أحمله لوالدي وجدتهما قد ناما وصبياني يتضاغون من الجوع والحليب في يدي، فجلست عند رأسيهما فلم أوقظهما ولم أسق صبياني حتى استيقظ الوالدان فشربا وقت متأخر من الليل أو وقت الفجر، وصبياني ما سقيتهم ونفسي ما سقيت نفسي، يا ربي إن فعلت ذلك خالصا لوجهك من باب المراقبة يا ربي لك أنك تراقبني فافرج عنا. ما انتهى من الدعاء حتى كسر الله ثلث الصخرة وارتمى، لكن ما يقدر يخرج، يعني الباب يدخل بس شخص واحد، فراح الثلث ما يقدر يمشون. يلا يا نفس الثاني تعال دور في عملك في شيء راقبت الله فيه. قال: نعم يا رب، اللهم إنك تعلم أني أنا غني، أنت أغنيتني، وكان عندي بنت عم أحببتها حبا جما وكانت تتمنع مني، يعني كل ما أراودها عن نفسها ترفض، وذات يوم افتقرت احتاجت بنت العم فجاءت تطلب مني مالا، يا فلان أعطيني سلفني أقرضني. قلت لها: لا، حتى تمكنيني من نفسك، إذا أعطيتيني من نفسك ما تعطي المرأة زوجها أعطيتك من المال ما تريدين. ذهبت دورت ما لقت شيء، اضطرت فجاءت وقد غطت وجهها وقالت: اتق الله، بعد ما جلس بين فخذيها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال: اللهم إنك تعلم أني قمت عنها ونفسي تشتهيها خوفا منك من مراقبتك، يا رب إن كنت فعلت ذلك خالص لوجهك فرج عنا. فراح ثلث، ما عاد باقي إلا ثلث واحد، تكلم الأخير قال: يا ربي إنك تعلم أني استأجرت أجراء يشتغلون عندي عمال، وأعطيت كل واحد بعد ما انتهى العمل أعطيت كل واحد أجرته إلا واحد رفض يأخذ أجرته، قال: هذا قليل ولا بي، مشى ترك عندي. قال: فأخذت تلك الأجرة فنميتها، وبعد سنين جاءني يريد أجرته، طبعا قد نمت وتكاثرت حتى أصبحت غنما ورعاتها. قال: فقلت له: أرأيت ما بين الوادي من الغنم والرعاة؟ قال: نعم. قال: ذاك كله من أجرتك. فاستاقه ولم يترك لي من وشات واحد. قال: اللهم إن كنت عملت ذلك ابتغاء مرضاتك مخلص لك، ما حد يراني ما حد يجبرني إلا أنت يا رب وخشيتك، ففرج عنا ففرج عنه فخرج يمشون. شوف المراقبة كيف تنفعك وقت الضيق. لذلك اشعل بينك وبين الله سر، ترى نصيحة لا تضيعها لا تفرط فيها، اشعل بينك وبين الله سر لوقت الحاجة، قد يكون كفالة يتيم، قد يكون صلاة بالليل، قد يكون صدقة تفعلها، قد يكون خير تفعله، دعوة تفعلها، حاجة تفعلها، خلي عندك سر بينك وبين الله لا يعلم به مخلوق، ينفعك وقت الضرورة تدعو به. من أقوال السلف في باب المراقبة، سلف الأمة ما دون الصحابة، أقوال كثيرة، فمن ذلك قول سفيان الثوري يقول: راقب من لا يخفى عليه شيء من أمرك، وارجو من لا يعجزه شيء. قال بعض العلماء شعرا في باب المراقبة يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظريه قريب. هناك نماذج في التاريخ عجيبة في باب المراقبة، منها يوسف عليه الصلاة والسلام وقصته عجيبة جدا، عندما غلقت المرأة الأبواب وتجردت من الثياب وتزينت وتطيبت بجميع أنواع الأطياب وقالت: هيت لك هيت لك هيت لك، من كان معه يمنعه؟ الله. وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أيضا مريم بنت عمران لما خرجت لحاجتها وتمثل لها جبريل في أحسن صورة شاب، جبريل أفضل الملائكة، والصور صور الملائكة تجمل على قدر العظمة والقرب. ولذلك قيل عن يوسف حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. أما جبريل فحاشا لله حقا، ليس بشر بل هو حقيقة ملك، وهو أكرم الملائكة على الإطلاق. لما رأته مريم فتنت به، قد تمثل لها بشرا سويا في منتهى الجمال، وهي امرأة فتاة ليست متزوجة، ليس هناك عليها رقيب إلا الله. ماذا قالت؟ تمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شوف المراقبة، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. فلما عرفت أنه ملك قالت حي الله كل ما جمع عند الله. إذن باقي معنا أن نعرف درجات المراقبة، هل المراقبة درجة واحدة أو أن المراقبة درجات؟ يعني أنت إذا دخلت باب المراقبة تترقى في ثلاث درجات، كل درجة من الدرجات فيها ثلاث درجات أو ثلاث مراتب، فأصبح مجموع مراتب ودرجات المراقبة كم؟ 9. نبدأ الدرجة الأولى، رابطين لحسام لمان، بسم الله، مراقبة الحق في السير إليه على الدوام. كلنا نسير إلى من؟ إلى الله، كل يوم بعد يوم نقرب من الله، صح ولا لا؟ كل صلاة بعد صلاة نقرب من الله. ولذلك الله عز وجل يقول واسجد واقترب، ويقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طيب الدرجة الأولى من درجات المراقبة هي مراقبة الحق في السير إليه على الدوام. نضربكم مثال، الآن تمشون على الخطوط، بعض الخطوط السريعة، شو يقول مراقب بش؟ بالرادار. ماذا يفعل السائق على الطريق المراقب بالرادار؟ يمشي على النظام، خفف السرعة. وإذا كان مسرع وشاف دوية بعيد أمن الطرق ماذا يفعل؟ يهدي. وإذا شاف سيارة جاية من الجهة الثانية ماذا يفعل لها؟ يكبس، يعني انتبه وراك تفتيش وراك نقطة. وهذا من شغل الصواقين فيما بعض مصطلح يقول والله ذاك كبس لي معناته فيه تفتيش، خفف السرعة يا ولد. المهم ماذا يحصل بالنسبة للسائرين إلى الله؟ سائرين إلى الله بقلوبهم عندهم مصطلحات، عندهم أمور، مثل السائرين أو السائرين على الشوارع الأسفلتية الطويلة. فماذا عندهم؟ الدرجة الأولى من درجات مراقبة الله سبحانه وتعالى هي درجة مراقبة الحق في السير على الدوام، وهذه فيها ثلاث درجات. الدرجة الأولى التعظيم المذهل عما سوى الله، احفظها، هذه أول درجة للمراقبة، التعظيم لله المذهل عما سواه. ايش معنى؟ يعني تعظم الله لدرجة أن تذهل عن كل عظيم سوى الله، يصبح ليس هناك عظيم في قلبك إلا الله. جبريل عظيم والله ما بعظيم، من أعظم الملائكة، هو أعظم مخلوق ربما من الملائكة، له 600 جناح وخلقه، يعني الأرض هذه ما يمكن ما تشيلها الأرض كلها، السماء الدنيا هذه يمكنها ضيقة عليه. ولذلك لما أراد أن يستوي حقيقة لم يستوي إلا في الأفق الأعلى، لا فاق الدنيا ما تشيله، بالأفق الأعلى ذاك محل استواءه، لو نزل شوي للآفاق قريبة من الأرض تصبح ضيقة عليه، لازم يتمثل، عرفت؟ تبغي تشوفه مرة ثانية على حقيقته وين؟ فوق السماوات السبع، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا العظيم الملك العظيم عند إبراهيم وش كان؟ قال له يا إبراهيم لك حاجة، قال أما إليك فلا. ليس عظيم في قلب إبراهيم إلا الله، كل ما سوى الله. ولذلك منتهى التعظيم لأهل مراقبة العظيم جل وعلا لا يعطى إلا للعظيم. لهذا كان يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش؟ يحبونهم كحب الله. الحب يقتضي التعظيم، يعظيمهم كتعظيم لله، يحبونهم كحب الله، يخافونهم كخوف الله إلى آخره. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد تعظيما لله إلى آخره. المرتبة الثانية أو الحالة الثانية من المرتبة الأولى هي مدانات حاملة على دوام السير والتعظيم. المدانات مشتقة من الدنو، يعني أنت عندما تشعر أنك تقرب إلى الله توقف. كلما اقترب السائر من الحبيب ماذا يفعل في السير؟ استعجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثم عاد إلى المدينة ورآها وأبصرها شد السير وقال: هذه طابة، هذه طيبة، فيزيد السرعة. كان الألباني رحمه الله يفتي بذلك. كان مرة جاي من جدة إلى المدينة، فلما اقترب من المدينة قال، وكان هو يسوق السيارة، قال: هذه طابة، هذه طيبة، وحط رجله على البنزين، هو سواق، فمشى 200. فوصل خبره للشيخ بن باز رحمه الله، قال: الألباني مشى 200 وخالف النظام، نظام 120. فقال الشيخ بن باز رحمه الله: لا يجوز هذا، قتل نفس. فوصل فتوى الشيخ بن باز للشيخ الألباني، فقال الألباني: لأن الشيخ بن باز لا يعرف لذة سواقة السيارة، ما هو ساق. فلما وصل جواب الشيخ الألباني للشيخ بن باز رحمه الله أجاب، قال: لأن الألباني لا يعرف دفع الديات، ما عمره قتل نفس. فالعلماء كانوا يتمازحون ما بينهم. المرتبة الثالثة من مراتب من الدرجة الأولى السرور الباعث على مداومة السير بملازمة العمل، وهو ما يسمى لذة الإيمان، لذة الطاعة. عندما تشعر أنك بكل عمل يعني تجد لذة، اللذة تقتضي إيش؟ زيادة. فأنت مثلا تقرأ القرآن تتلذذ، ما توقف من قراءة القرآن، صلي تجد متعة ولذة، خلاص ما تترك الصلاة. والله لو سلمت قلوبنا لما شبعت من تلاوة القرآن. كل ما تقول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأن خلاص تعود قلبك غذاء ما تستطيع توقف. كل ما تقول السلام عليكم من صلاة تدخل في أخرى، الله أكبر، لأن خلاص تلذذت تمتعت. هذا هو الذي يدفعك لملازمة السير الحديث. ثانيا النظر إلى قصر العمر، كل يوم رايح من عمرك، إذن خلاص واصل. أما ما يقوله بعض الناس سعى لله وسعى للملاهي، فهذا لم يقل به قائل، بل السعاد كلها لله والملاهي خليك منها. الملاهي التي تلي عن الله أصلا محرم، ولا يجوز واحد يلهى عن ربي، لكن القليل من المسح لا بأس به. المرتبة أو الدرجة الثانية، عرفنا الآن الدرجة الأولى ومراتبها الثلاث. الدرجة الأولى قلنا هي مراقبة الحق في السير إليه، ومراتبها ثلاث: أولا تعظيم مذهل عما سوى الله، ثانيا مدانات حاملة على دوام السير يعني القرب من الله والاقتراب بالطاعات، ثالثا السرور الباعث على دوام العمل، سرور والفرح الباعث على دوام العمل والطاعة. أما الدرجة الثانية فهي مراقبة نظر الحق. الدرجة الأولى مراقبة الحق نفسه سبحانه وتعالى، الدرجة الثانية مراقبة نظر الحق سبحانه وتعالى إليك. كيف؟ الله ينظر إليك ولا لا؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ طيب ما دام الله ينظر إليك، ما هي الحالة الباطنية في قلبك التي تحب أن يراها الله، وما هي الحالة الظاهرة التي تحب أن يراها الله عنك؟ ولله المثل الأعلى. لو أن شخص موظف في شركة ومر المدير، إيش يحب يشوفه؟ يحب يشوفه نايم والله يشتغل، اشتغل. إذا أنت كذلك احرص على أن يراك الله وأنت تشتغل، لا يراك حيث نهاك، على الأقل تكون إذا ما كنت في طاعة تكون في سلامة من المعصية، فانتبه. وهذه المراقبة فيها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى رفض المعارضة لأمره وخبره وإرادته. ما معنى رفض المعارضة؟ يعني إذا جاء الأمر من الله، مثلا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أي أمر لا تعارض، تقول ليش؟ لما يأمرنا الله بذلك؟ لا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأي أمر من الله استسلم، أي خبر من الله صدق، أي إرادة من الله هي خير. المرتبة الثانية الإعراض عن الاعتراض، احفظوا هذه الأشياء حلوة، الإعراض عن إيش؟ عن الاعتراض. كيف؟ الإعراض عن الاعتراض في ثلاث أحوال. أولا الإعراض عن الاعتراض على أسمائه وصفاته وأفعاله، مثلا الله عز وجل من أسمائه الجبار، الجبار لا تعترض، القهار، الملك، القدوس، فسلم لأسمائه ولا تعترض، لا تقول ليش يتسمى بهذا الاسم، لا، هو أعلم بنفسه، فلا تعترض على أسمائه، لا تعترض على صفاته. لو قال الله عن نفسه الرحمن على العرش استوى، لا تقول أنت ليش كيف هذا، لا لا لا، الاستواء معلوم والكيف مجهول وسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا سبحانه وتعالى. أيضا عدم الاعتراض على أمره ونهيه، وعدم الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. إذا حصل قضاء من الله لا تعترض، مات ولدك، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. عدم الاعتراض حتى لو كان الشيء مر، حتى لو كان الشيء مؤلم، استسلم لله. فهذا كله هي الدرجة الثانية من درجات المراقبة. أما الدرجة الثالثة من درجات المراقبة فهي بارك الله فيكم مراقبة الأزل، اسمها إيش؟ مراقبة الأزل بشهود معنى الأول. ما معنى هذا الكلام؟ يعني وهي طبعا ثلاث مراتب أيضا، الأول بمطالعة عين السبق والأولوية لله، يعني كل شيء تراه هو حادث، هو شيء محدث، هو مخلوق، ليس له قدم، ليس له تاريخ. ولذلك الناس الآن تتفاخر بش بالأنساب، خصوصا العرب، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، طيب عدد آخره بيوقف، صح ولا لا؟ العرب تتفاخر بالأنساب، وكانوا إذا جاءوا في عرفة يتكلمون في أنسابهم، ولذلك قال تعالى هذا فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني أنتم تعددوا من أسماء آباءكم أكثر مما تعددوا من أسماء الله. كان واحد يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، الناس تعد له ما شاء الله، وصار رقم 10 ما شاء الله، 20 30 40 50 60، وأحسنهم الذي يوصل إلى آدم. لكن لو وصل آدم، لو فرضنا أنك الآن كشف لك الغطاء والحجاب عن أسماء آبائك إلى آدم، وش الفائدة؟ كلها تراب في تراب، وينهم هؤلاء؟ خلقوا من تراب ورجعوا في التراب، انتهينا. ولذلك النسب لا يقدم ولا يؤخر. إذا وصلنا الدرجة الثالثة إن شاء الله من درجات المراقبة، وبقي علينا ثمرة المراقبة وكيف تكون المراقبة والشواهد وفوائد وإلى آخره، فنتركها في لقاء آخر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.